عمروا ديار الله وبلاده ثم اذكروه فيها بترنمات المقربين. إنما تعمر القلوب باللسان كما تعمر البيوت والديار باليد وأسباب أخر. قد قدرنا لكل شيء سببا من عندنا تمسكوا به وتوكلوا على الحكيم الخبير.